أربع أشياء التي ذكرها الشيخ، وهي يجب على العبد أن يعرفها وأن يطبقها، وهي العلم والعمل والدعوة والصبر. المجموعة في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعلى الإنسان أن يتعلم ثم يعمل بما تعلم، ثم بعد ذلك يدعو بما تعلم، ثم يصبر على ما سوف يناله من أذى أو من نصر وتعب ومشقة، لأنه كما قلنا أو كما فهمنا أن الصبر يعني يقارن الدعوة والدعوة تقارن الصبر، فلا يعني يتخيل الإنسان أو يحلم أنه يدعو إلى الله ثم لا يعني ينتفع أو لا يحتاج إلى الصبر. وقلنا آية، في آية ذكرناها، ما هي ذكرها؟ تكلمنا في آية عن الصبر على الدعوة على الصبر، سورة المزمل. قرآن تنزيلا فصل الحكم قال يقول الشيخ سمير رحمه الله كما في الشرح، يعني كان ممكن واحد يتصور يقول ايه فاشكر صوت الانسان فاشكر يعني يعني على نزول القرآن، لكن قال فصل نعم الصبر هو في قول هذه الدعوة بإذن الله تعالى. طيب المهم وقفنا هنا، وقفنا نعم 34 لا وقت من الاثنين في دقيقة يقول المؤلف رحمه الله وإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا قلنا أمس، وقلنا أن الأصول الثلاثة التي هي عنوان الكتاب والتي هي يعني ما يدور حوله هذا المؤلف هي ما يسأل عنه المرء يوم القيامة في القبر. هذه الثلاث أسئلة التي يسأل عنها المرء في القبر، يعني من ربك وما دينك ومن رسولك، هذه الأصول الثلاثة. وقلنا أن هذه الأصول الثلاثة الآن تكلمنا أمس عنها مجملا، ولكن سوف تناولها الشيخ بإذن الله تعالى بالتفصيل. وهي أمور هامة، بل هي الأصول، أصول الدين. ولهذا فإنه من المناسب يعني أن يبدأ طالب العلم بدراسة مثل هذه الكتب ويدرسها أيضا، وإن كانت بعض الكتب مثلا زي كتاب الشيخ العثيمين رحمه الله أصول الإيمان أخف من هذا الكتاب طبعا، ولكن أقصد يعني أنها من أوائل الكتب التي تدرس، لا سيما للذين يكون الدين يعني لسه لهم فترة قليلة في الدين أو من تريد أن تدعوهم يشرح مثل هذه الكتب. وهذا الكتاب طبعا كما تكلمنا أمس وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لقت الحمد لله قبولا وانتشارا، معرفة العبد ربه ودينه ورسوله، وتكلمنا ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم في هذا أمس. فضل. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. طيب يبدأ يتكلم عن من ربك، لأن المسألة ليست كلنا يقول كل الناس تقول ربنا الله، وكل الناس يقولون دين الإسلام، وكل الناس يقولون أكثر المسلمين يعني أن يعني نبي أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول. ولكن الأمر ليس فقط هكذا، الأمر ليس فقط هكذا، بل علينا أن نتعرف عن على ربنا سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وما إلى ذلك، كذلك على هذا الإسلام وعلى قواعده وأصوله وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول ربي الله الذي رباني، هنا التربية هنا بمعنى الرعاية، رباني ورب جميع العالمين بنعمه، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وكانت هذه الرعاية من رزق وما إلى ذلك في بالنسبة لمخلوقاته. يقول هنا ورب جميع العالمين بنعمه، وسوف نتكلم عن مسألة العالمين هي جمع عالم، وتعرف أن كل من يعني دون الله سوى الله فهو عالم أو عالم عالم، يعني يقصد بذلك عالم عالم الإنس وعالم الجن وعالم الجمادات وعالم الطيور وما إلى ذلك. ويعني كلمة عالم من العلم، من الإيه؟ من العلم، بمعنى أن كل مخلوقات الله هي علم على الله سبحانه وتعالى، يعني تدل على إيه؟ تدل على الله سبحانه وتعالى. فمن يجي مثلا نقول عالم الإنس، فالإنس أنا وأنت وكذا، نحن علم على إيه؟ على وجود الله سبحانه وتعالى، كذلك الجن، كذلك الطيب وما إلى ذلك. وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. معبودي يعني الذي أعبده، معبودي يعني الذي أعبده، ليس لي معبود سواه، وسوف يفصل هذا. يعني الاسم وهي ما نقول لا إله إلا الله، يعني وكما سوف نعرف نتعلم وقد قلنا قبل ذلك في الكتب من غير ذلك، أن الله سبحانه وتعالى بمعرفتك إياه فإنك بتوحده وتوحد ربوبيته سبحانه وتعالى وأوليته وأسماءه وصفاته. فلما تقول معبودي هو الله الخالق، وأنت عندما تعبده ولا تعبد سواه، فهذه هو توحيد الإيه؟ الألوهية، هذا هو توحيد الإيه؟ قلنا نتكلم الآن. نعم. وكل ما سوى الله عالم، نعم. أنا واحد من ذلك العالم. قلنا ذلك أن كل ما سوى الله عالم، و قلنا أنه عالم على الله سبحانه وتعالى، يعني دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. طيب، بما عرفت ربك بآياته ومخلوقاته، إذا تلاحظ هنا آيات ومخلوقات، الآيات يا أخوانا في آيات كما بيذكر الشرح رحمه الله آيات كونية وآيات إيه؟ شرعية. آيات كونية وهي المخلوقات، وهي دين المخلوقات، الشمس وقمر ونجوم وجبال وأرض ونساء وإنس وطيب. وآيات شرعية وهي إيه؟ الوحي، الوحي وما إلى ذلك من هذه الآيات القرآنية التي تدل على وجود الله تعالى. وهنا عندما يقول بآياته ومخلوقاته، فهنا يعني من باب عطف الإيه؟ الخاص على الإيه؟ على العالم، يعني هو الآيات هذه كفيلة بأنها إيه؟ بأنها الآيات والمخلوقات، يعني الآيات هذه كفيلة بأنها فيها المخلوقات، تشمل المخلوقات، ولكن أضاف إليها إيه؟ الإضافة إلى هذه الآيات المخلوقات. وكما قلنا عندما يضاف خاص على عام، يعني عندما أقول إيه يدخل المج أو مثلا أنا في الغرفة أقول يدخل علي كل الطلبة ولقمان، طيب ما الذي طب ما لقمان شامل داخل جميع إيه الطلبة، هذا يدل على أهمية إيه دخوله. كذلك عندما تجد الخاص يعطف على العام، هذا يدل على أهمية إيه هذا الخاص. نعم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيها وما بينهما، والدليل قوله تعالى. طيب حاضر. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيها وما بينهما، هذا يتدبر الإنسان مثل هذا كما قلت أمس أننا كما يقول الشيخ الأصيل رحمه الله أننا لو عملنا بما نتعلم لظهر ذلك في صفحات وجوهنا لوجدت العمل والنور والبركة التي يمنها الله سبحانه وتعالى عليك العمل في وجهك وفي عملك وفي صحتك. ومما تعلمنا أننا نتدبر. أفلا يتدبرون؟ تدبر أنت دبر الليل والنهار. انظر هكذا الليل يأتي ويأتي عليه النهار فيضيء تضيء هذه الدنيا ثم يغشي الليل سبحانه يغشي الليل النهار وكأن غطاء حدث لليوم للدنيا من الليل وما إلى ذلك من الشمس التي انظر أنت بعد الشمس عنا بعد رهيب ومع ذلك فإن حرارتها تصل إلينا وبها يجعل الله سبحانه وتعالى سببها فقط سبب هذه الشمس هذه الحياة التي نعيش عليها التي نعيش فيها وما إلى ذلك ومن مخلوقاته السماء السبع والأرض السبع من فيها وما بينهما السماء السبع ومن فيها الملائكة والأرض السبع الأرض طبعا كما تعلمون أن الأرض كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من ظلم شبر أرض توقف الله ها نعم السبعون يعني سبع أراضين يعني يأتي يوم القيامة واحد مثلا ظلم وأخذ مترا من الأرض أو فدانا أو كراتا من الأرض ظلما يأتي يوم القيامة يأخذ يطوق بهذه الأرض فدان الأرض هذا في رقبته وكذلك الأرض الثانية والثالثة طبقات أسفل بعضها طبقات أسفل بعضها ولهذا فإن العلماء يقولون من مثل هذه الأحاديث أن من ملك الأرض يعني في عقود التجارة وما إلى ذلك من عقود أن من ملك الأرض ملك قعرها وهواءها من ملك الأرض ملك إيه؟ قعرها ويعني لا يصح لك أن تكون سوف أستعمل الأرض من أسفل لا هذا أصبح إيه؟ ملكه وكذلك إيه؟ وكذلك هواءه نعم فضل. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يقلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. طيب كل هذا انظر يقول ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر كما قلنا قبل ذلك أن الآيات في آيات كونية وآيات إيه؟ نعم آيات كونية يذكر هنا سبحانه وتعالى مخلوقاته سبحانه وتعالى الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله لأن الشمس والقمر آيات باهرة عجيبة عظيمة فمن هولها عبدها إيه؟ البعض وهذا يقول الله لا تسجدوا إيه؟ للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه المخلوقات كما قلنا أن لا يمكن أن تخلق هذه المخلوقات لا صدفة ولا عبث يعني ما قال هذا إلا من يعتقد يعني في عقله شيء أو عنده من العناد والجهود إذ أنه كما ذكرت قبل ذلك في درس مدرسة عقيدة كما ذكر عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أو غيره أنه كان هؤلاء الذين يقولون أن الدنيا خلقت صدفة وما في أحد هو الذي خلق الدنيا فقال أناظركم على هذا ننظر فلما أتوا يناظرون أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه رحمه الله فهو تأخر عنه فلما أتى قال معذرة التأخير لا لأني كنت قد يعني بعثت سفينة فذهبت بمفردها بنفسها كذا إلى مكان فلاني، ثم حملت بنفسها ما أريده وأتت بنفسها. فقالوا كيف يعني سفينة تصنع بنفسها وتحمل بنفسها؟ أنت تقول لنا كلام يعني من عقلاء. فقال أنتم تستنكرون أن سفينة تصنع بنفسها وتأتي وتذهب، وتستنكرون أن السماوات والأرض والبحر والجبال والنجوم والإنسان، أنت لو في كل خلق الله سبحانه آية عجيبة. تعجب أنت عندما يعني مثلا الشيء شيء يذكر الحمد لله رب العالمين. ذكرت هذا ذكرت الآن أنني يعني كنت أريد أن أتكلم في مسألة فذكرت شيء آخر. تعرفين شيخ محمد دبيسي اللي هو الشيخ محمد دبيسي هنا؟ نعم، هو كان مريضا جدا وصنع في عملية صمت عملية كده، هذه العملية هي الكبد عنده انتهى أمره. فأنا أتكلم لكي يعني ندعو وتنظيمكم على الشيخ وندعو له، وكذلك ننظر إلى آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فالكبد هذا انتهى، فيفعلون ماذا الأطباء؟ يأخذون قطعة من الكبد إنسان آخر، قطعة من كبد إنسان آخر، ويزرعون هذه القطعة يضعونها فين؟ في المريض. فعندما أنا سألت هذه المسائل وجدت يقولون، والحمد لله رب العالمين يعني هو قام العملية منذ يومين، ويقولون أنه يتماسك أفضل في تحسن، ولكن بعد هذا الأسبوع إن شاء الله يعني الخطورة في هذا الأسبوع، نسأل الله سبحانه أشياء وأن يجعل ذلك جنة حسنة وينفع به كما نفع به قبل ذلك ويرحمه، ونسأل الله أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأعماله وعلمه أن يوفقه وأن يشفيه هو ابنه، لأنه أخذ قطعة من الكبد من ابنه. لأن قطع الكبد عندما ينقل من مكان إلى مكان لابد أن يكون في اتفاق توافق بين الإيه؟ بين هذا وذاك. فأكثر التوافق بيكون بين الرجل إيه؟ وابنه. وإن كان توافق الكبد مع الكبد في عملية الكبد أسهل من درع الكلى. الكلى فيها أشياء أخرى، الكبد يعني يكون التوافق فيه يعني يحتاج إلى أمور بسيطة، مهم يعني أمور بعض الأمور. فيقولون أنه يأخذون قطعة، يقطعون قطعة من الكبد من كبد الصحيح ويضعونها في كبد المريض. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى هذه خلايا القطعة تتربى مرة أخرى حتى يصير هذا الكبد إيه؟ الذي قطع منه إيه؟ سليم. ثم هذه القطعة التي توضع في المريض تزداد شيئا فشيئا حتى تصبح إيه؟ كبدا آخر. انت انظر هذا اذا نجحت العملية. اما اذا وهذا ما المشكلة في عدم نجاحها؟ فعدم نجاح هذه العمليات الا يعني بعضها بفضل الله سبحانه وتعالى، ان اذا وضع الكبد في الانسان يلفظه الاعضاء، هذا ليس منا، هذه القطعة ليست ايه منا، فيعني كل اعضاء تلفظه. فماذا يفعل الاطباء؟ الاعضاء لا تريد لانه ايه ليس منه. فماذا يفعل الاطباء؟ يعطون ادوية للمريض فترة من الزمن، هذه الفترة تخدر الاعضاء. أنت تعرف مثلا أتينا مثلا بامرأة في تجلس معنا هنا، طبعا أنت كلنا كل ما هذا امرأة بقى وسطنا، فماذا أفعل؟ لإما أخرج المرأة لإما إيه أخدركم، فتجلسون هكذا أنتم إيه؟ ما في شيء أحسن. يخدر إيه؟ يخدر الأعضاء، تخدر إلى أن تتوافق الأعضاء مع إيه؟ مع أنا لا أدري كيف تتوافق، أنا عند الله سبحانه. هذا شيء قليل جدا، نحن نتكلم عن شيء قليل. أما أنت إذا نظرت إلى العين وما بها وكيف ترى وكيف إذا أنف والفم شيء عجيب بالذات. اقرأ في كتاب اسمه قصة الإيمان في يعني منذ يعني بعض الأحيان يأتي الشيطان يوسوس، وقت ناس كثيرة يعني يوسوس الشيطان له الرامض في ربنا من الله غير يعني من جد نور. فحدث هذا لي وأنا صغير يعني في أول العشرين، فنصحني أحد الإخوة قال لي اشتري كتاب اسمه قصة الإيمان لواحد اسمه نديم الجزري، فاشتريت هذا الكتاب. ها اقرأه. نعم، الإيمان نديم الجزري هذا كلام مفتي تقريبا اللي بيذكر يعني كتاب قديم. المهم هذا الكتاب اقرأ فيه، والله تقرأ فيه تبكي لابد ان تبكي. ما هذا تكلم بقى، انظر انت بتكون اشتان يقول لك الله انا ولا فلان يقول لك يعني مش لا ربنا غير موجودة ولا واحد وكان دهري. اقرأ شيئا في الافلام، اقرأ طبعا العجز العلم القرآن من ناحية من نواحي خلق الإنسان، هذا خلق الإنسان. أما لو نظرت إلى الكواكب وإلى الأرض، عارف كلما قرأت هذه الأمور لو وجدت نفسك تقول سبحان الله، ولو وجدت نفسك حقيرا جدا، يعني كيف هذا العظيم سبحانه وتعالى يخلق هذه المخلوقات كلها بهذه الدقة ويسخرها لك ثم يخلقك ويربيك ويرعاك ويرسل إليك الرسل ويقول لك هذا انت عند ودخلت الجنة، فإن دخلت الجنة فإن دخلت قبرك الأول نور عليك في قبرك وتدخل الجنة، وكل هذا يفعل لما يفعله الله سبحانه وتعالى إنه رحيم سبحانه وتعالى. فتشعر بضلالة نفسك. يعني الشاهد أن هذه الآيات وهذه المخلوقات تدل على الله سبحانه وتعالى. نعم. والرب هو المعبود. هنا ما يقول لك إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. طبعا خلق ستة أيام، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يقول كل فيكون من ستة أيام ولا في زمن مع الله سبحانه وتعالى، لكن بيربط الله الأسباب بمسبباتها، يعني يجعل لكل شيء إيه سبب. ولا عندما يمرض الإنسان ويأخذ مثلا أسبوع أو أسبوعين الإله، ثم ممكن الله سبحانه وتعالى يشفيه في وقتها، لكن هو جعل الأسباب بمسبباتها. الإنسان يعالج أو ما إلى ذلك حتى يمن الله عليه بالشفاء شيئا فشيئا، فربط الأسباب بمسبباتها. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، بسرعة. يعني تدل أن الليل يأتي بعد النهار والنهار بعد الليل بسرعة. هذا إيه؟ ما في مثلا ينتظر بعض الشيء، مثلا حصل تأخير الليل متأخر النهار نصف ساعة، ظروف حصلت لا مش هذا بعد هذا بسرعة. وهذا طبعا شيء دقيق. ما تعرف مثلا الشمس تتجه من كذا إلى كذا، والقمر له منازل، كل يوم هو في منزل من هذه المنازل. ويقول الله حتى عادة العلوم القديم القمر تجده مثل الإنسان، يكون صغيرا ثم يكبر ثم إيه يصغر كالإنسان، يكون صغيرا ضعيفا يقوى ثم يكون شابا ثم يبدأ في إيه في الضعف إيه شيئا فشيئا. تجد مثلا إيه واحد مثلا مثلي، يعني عندي 50 عاما، يقول مثلا أمشي بهدوء فتكون ما شاء الله شو الوقار ولا شيء. تعب هو الإنسان، تعب يعني لا مثلا أقوم بشيء، لا أنا لو استطعت أن أقوم بسرعة استطعت أن أجل لكن شيئا فشيئا. لا تظهر لدى الضعف، ترى مثل هذا السن لا يظهر فيه الضعف، ولكن يظهر فيه إيه الهدوء الذي هو بداية الضعف أو هو أثناء إيه الضعف، ثم شيئا فشيئا إلى أن يموت. فهذه كلها مخلوقات تدل على وجود الله، والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى تبارك الله رب العالمين. نعم. والرب هو المعبود. نعم. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طيب هنا والرب هو المعبود، خذوا بالكم من شيء، هل في أرباب غير الله أو آلهة غير الله سبحانه وتعالى؟ ها؟ نعم موجود، في آلهة موجود تعبد بدون الله سبحانه، أرباب تعبد بدون الله سبحانه وتعالى. ولهذا عندما نقول الرب هو المعبود أي هو الذي يستحق العبادة، لأني لن نقول هو المعبود. تقول طب ما هو إذن الشمس رب والقمر لأنها معبودة. ولهذا عندما نقول لا إله إلا الله معناها إيه؟ لا معبودة بحق إلا الله، لا معبودة بحق إلا الله، لأن في آلهة كثيرة بتعبد بدون الله، بوذا بيعبد الله، المسيح بيعبد بدون الله، عزير بيعبد بدون الله، البقر بيعبدوها في الهند بدون الله سبحانه وتعالى ويتبركون في بولها، يعني واخد بالك. فهؤلاء بإذن هنا عندما يقول والرب هو المعبود يعني هو الذي يستحق ايه؟ يستحق العبادة. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ما هو طبعا هو سبحانه وتعالى الرب اعبدوه الذي. ولهذا يا إخواننا عندما نتكلم بإذن الله تعالى عن الربوبية، فمن أقر ربوبية الله لزمه عقلا قبل أن نقول دينا، الدين طبعا ملزم عقلا أن يكون إيه؟ أن يوحد ألوهية. يعني من قال أن الله هو الرب وقلنا أن الربوبية هي توحيد الله بإيه؟ بأفعاله هو سبحانه وتعالى، يعني لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، أفعال الله سبحانه وتعالى، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله، هذه إيه؟ أفعال الله بنوحد، يعني لا يفعل ذلك إلا الله. فمن قال لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محيي إلا الله ولا مميت إلا الله فاعبده. يعني طب أنت قرب بعبوديته بربوبيته، إذا يلزمك أن تقر بألوهيته. وهذا يدل على سخف وعلى يعني قلة عقل وضلال مشركي مكة، لأنهم كانوا وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون نعم، يعني هم يكروا أن الربوبية هذه هو الله، ولكن يعبدون الآلهة لات والعزى ومنات ليقربون إلى الله زل. طبعا هنا فلم تغنيهم كما سوف نتكلم بعد ذلك، لم تغنيه لم يغنيهم إيه توحيد الإيه الربوبية، لم يغنيهم توحيد الربوبية لأنهم إيه لم يقوموا بحق توحيد الألوهية. لأن بعض الناس عندما تقول له مثلا تعلم العقيدة والله والوحدة الربوبية والألوهية يقول لك المشكلة أنتم عاملين مشاكل، ما احنا كلنا نعلم أن الله هو ربنا اللي خلقنا كويس، أنت تعلم هذا، ولكن في عندك خلل في توحيد الإيه؟ الألوهية، في موجود خلل موجود، ولهذا تجد عليه بصرف تجد من تجده في لا إذا أتيت المجلس فجلس عندما ينتهي بك المجلس. هذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنت دخلت مثلا تجلس في المكان الذي إيه؟ إلا وجدت فرجة، طبعا مش فرجة. وكذلك في صلاة الجمعة، الإنسان إذا دخل صلاة الجمعة يجلس في المكان الذي إيه؟ يجده، إلا لو وجد فرجة، يعني وجد مكان كده إيه؟ بين اثنين مثلا عبد الرحيم مثلا ولقمان في مكان فاضي ممكن تدخل بينهم. أما أنا بقول لا، يعني مش حتى تبص عليه. فهذا من آداب اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم. فلم تغنيهم أو لم يغنيهم توحيد إيه؟ الربوبية. لا إيه لا يكفي، مهم جدا أنك تعرف ما هي الشركيات لأنها كثيرة جدا، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة وآيات كثيرة تبين. يعني نحن نحفظ جناب التوحيد، نحفظ جناب التوحيد. هنا يقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. طبعا العبادة تؤدي التقوى. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، الأرض فرشها الله سبحانه وتعالى وطلها لنا. تسير أنت هكذا في الطريق ما في مشاكل أبدا، يعني ليس مثلا لا يعني جعل ليست كلها جبال بحيث أنك لابد أن تصعد من جبل لجبل، لا، وطد الله سبحانه وتعالى الأرض والسماء بناء كأنها بناء فوقنا، وأنزل من السماء أي من العلو، أنزل من السماء يعني معناها إيه؟ من العلو اللي هو السحاب ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. طيب انظر هنا، خلاص نحن أقرنا أن الله هو الخلق وهو اللي خلقنا السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، طب ماذا نفعل؟ فلا تجعلوا لله أندادا. هذا الذي أقوله، الذي قلته، من أقر بربوبيته لزاما يقر بإيه؟ بألوهيته، لزاما يقر بإيه؟ بألوهيته. طيب هل البدوي ولا الحسين ولا فلان ولا فلان ولا الولي هل هذا كان له يعني تعاون والعياذ بالله مع الله في ربوبيته؟ يعني خلق معه السماوات، طب خلق معه الارض، طب انزل معه الماء، لا خلاص يبقى انت لا تشرك الله سبحانه وتعالى، تشرك بهذا الشخص ايه او بهذا النبي او بهذا الملك مع الله شيئا. فلا تجعلوا الله اندادا عن شركاء وانتم تعلمون، فلا تجعلوا الله اندادا وانتم تعلمون انه لا ند مع الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. الإبادة يشمل يعني الجن والإنس، ولكن غالبا يعني الآيات تقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم. نعم نعم. ما حكمة يعني؟ طيب ما هو ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم مثلا هذه الآيات التي مثلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم. نعم نعم. أقصد مثلا لماذا مثلا أن يقال مثلا يا أيها الناس، يعني بعض الآيات مثلا الجن مثلا وجسم على النداء إليه يعني فقط. نعم. أولا الأصل أن الأصل أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم من الإنس، النبي أصلا النبي صلى الله عليه وسلم من الإنس صح، ولكنه نزل إلى إيه يعني رسالته إلى الإنس والإيه والجن، فمن من من من يعني الطبيعي أن الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس الذي نزل فيهم إيه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. الشيء الثاني، وكما قلت وأقول كثيرا، أن يعني مدلول أو الأحكام لا تؤخذ من آية واحدة، لا تؤخذ من آية واحدة. أما كون أنك تقول مثلا لما لم يقل يا أيها الجن اعبدوا ربكم مثلا، تفهم هذا؟ فالأصل يعني أن الجن هنا تجد أنه تابع، يعني الموجود هو إيه الإنس، وأنزل عليهم إيه الإنس، أنزل يعني نحن يعني كإنسان غير مطالب شرعا أني يعني أعبد الله على طريقة رسول أرسله الله فقط إلى الجن، يعني رسول جني أرسل إلى الجن، لكن الجن هو الذي يتبع الإيه الإنس. في نعم نعم فضل. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. طبعا ابن كثير رحمه الله هو الحافظ ابن كثير، هو صاحب تفسير القرآن وتلميذ ابن تيمية رحمه الله، وقال نفس الكلام: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، خلق هو الذي يستحق العبادة. نعم. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل تعالى انتظر هنا. هنا بيتكلم رحمه الله عندما قال يقول هنا وأنواع العبادة، هنا عندما انظر قبل ذلك قال والرب هو المعبود. طيب المعبود كيف نعبده؟ ايه أنواع العبادة؟ الرب هو المعبود، خلاص احنا قلنا الرب هذا المعتقد، ما هي كيف نعبده او العبادة هذه كيف تكون؟ بيتكلم وأنواع العبادة أمره هي الله، الإسلام والإيمان والإحسان، وسوف هو بعد أن أجمل أنواع العبادة سوف يفصل شيئا فيه فشيء. نعم نعم. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. طيب وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد هنا إما المواضع، موضع المسجد أو السجود نفسه، يعني السجود لله أو المواضع هذه لله. فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا تشرك بالله سبحانه وتعالى. طبعا هذا سوف يفصل. فمن صرف شيئا منها شيئا من العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. طبعا الأمر أيضا ذلك سوف يفصل، يعني هذا أريد أن أقوله جيدا، تكلمت أمس كثيرا في هذه الأمور، أن اولا من قرأ الكتاب وحده ضل وضل بدايه، وتجد العلماء عندما يفصلون هذا الامر يفصل، يعني مثلا لو واحد قرأ قال ايه ومن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فهو مشرك كافر، ليس الامر هكذا لان في تفصيل في الامر، طب ما ممكن يكون جاهل لا يعرف، عندنا عذر بالجهل واخذنا كتاب عذر بالجهل، وراينا كما في البخاري هذا الرجل الذي منهم بني اسرائيل وقال لئن قدر الله علي لا يفعل فيه كذا وكذا، ثم امر اولاده انه اذا مات يحرقوه ويجعلوه رمادا ثم ايه ينصروه في الايه في الهواء حتى لا يستطيع الله ان يجمعه، هذا قال هكذا، ومع ذلك لما جمعه الله بعثه والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، فقال ماذا بما فعلت ذلك؟ قال خوفا منك وما يدري، يعني رجل جاهل لا يعلم ان الله قادر على ايه، ومع ذلك والله سبحانه وتعالى عذر به بجهله. فاذا مساله الشركيات هذه نقول خليك معي يا سليمان، خليك معي، لا تقرا الكتاب، اقرا الكتاب بعد يعني اقرا الكتاب تقرا بعد، اقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فرق كبير ركز معي بين الشرك والمشرك والكفر والكافر، بين الشرك والايه والمشرك والكفر والايه والكافر، يعني مثلا واحد مثلا ذهب واستغاث بالحسين، استغاث به، استغاث بغير الله شرك، هذا شرك، لكن هل هو مشرك ام لا هذا امر اخر، لابد وان ايه طبق عليه قواعد حتى نعلم هل هو جاهل او غير جاهل، هل توفرت الشروط، هل اتمت الموانع وما الى ذلك من هذه الامور، طبق عليه حتى نقول انه ايه انه مشرك او ليس ايه ليس مشركا، انه مشرك او ليس ايه مشرك، هذا مهم جدا. فعندما تقرا في كتب العلماء عن الشرك وعن الكفر هو بيتكلم عن الحاله وعن العمل، اما صاحبها فقد يعذر وقد لا قد لا يعذر، فهم يا اخواننا هذا. طب نقرا ان شاء الله. نعم. والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. من يعلم مع الله إلها آخر لا برهان به، يعني ما عنده برهان، ما عنده برهان بأن بأن بأن هذا إله، يعني واحد بيعبد مع الله مثلا الملك وما عنده برهان أن الملك هذا إله، وهنا كما يقول العلماء لا برهان به، هذه صفة يعني إيه يعني يسمونها صفة كاشفة، ليست صفة مبينة، يعني ليست مقيدة، ليست صفة يعني لا نقول مثلا إيه من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان به فإنما حسابه عند ربي، أما لو من يدعو مع الله إله آخر له برهان فلا شيء عليه، لا ليس هكذا، لأنه الأصل أنه لا برهان لإله، إيه لا تستطيع أن تأتي دليل أن شيء آخر غير الله هو إله. نعم. نعم. وفي الحديث نعم. الدعاء مخ العبادة. نعم. قوله هنا فهو مشرك كافر، بمعنى أن المشرك كافر يعني لا هو مما هو معلوم ان الشرك كفر، ولكن قد يكفر الانسان بانه يشرك مع الله اله اخر فهو مشرك، وقد يكفر الانسان باشياء اخرى غير ذلك بجحود مثلا شيء، يعني هؤلاء الدهريون كفار ام لا، مع انهم لا يشركون مع الله شيئا ولا الله اصلا يعبدونه، يعني هم ما عندهم إله ومع ذلك هم إليه كفار، فتستطيع أن تقول أن الشرك نوع من أنواع الكفر، يعني نقول هكذا تجاوزا، يعني أبين لك الأمر أن المشرك نعم المشرك هو كافر، ولكن ليس كل كافر مشرك، يعني فهمت هذا؟ يعني هذا واحد قال أنا لا أؤمن بالزكاة كل شيء أنا 100%، لكن أنا إيه؟ الزكاة لا أؤمن بها ومش مقتنع بها أصلا، نقول له انت كافر خلاص انتهى، لكنه ليس مشركا لانه لم يقل انا اعبد معه، الا لو قلنا معا تجاوزا انه اشرك مع الله هواه وعقله، فهمت هذا؟ نعم. طبعا قوله في قوله تعالى والكافرون هم الظالمون، الظالمون. نعم. هم الشركة. ما انت عارف الظلم. طب ما انت الاولى تقول ان الشركة ظلم عظيم. يبقى ظلم. لا اي نعم. الظلم قد يكون ظلم كفر شركي. قد يكون ظلم معصر. نعم. نعم. ما الفرق بين والرغبة والخشوع؟ كل شيء هيأتي الآن. هيأتي بكل الآن تفشح كل شيء. فضل. كل هذه لا. كل هذا كل هذا من أول الإسلام إلى النذر سوف أشرح شيئا فشيئا. نعم. وفي الحديث. أو أول شيء الدعاء. هو وقال هنا إيه؟ الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء. هو سوف يترك الإسلام والإيمان والإحسان سوف يشرحها في شيء الآن. ولكن هو سوف يبدأ بالدعاء. نعم. وفي الحديث. الدعاء مخ العبادة. دليل قوله تعالى فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. نعم. ودليل القوله طيب خلصنا نأخذ شيء شيء. طيب دليل العبادة يقول هنا نعم الدعاء مخ العبادة. يعني هنا يدل ان الدعاء يعني ايه شيء هام في العبادة الدعاء. وهنا في قوله وقال ربكم ادعوني استجب لكم. طيب ثم يقول ان الذين يستكبرون عن دعائي سيدخلون جهنم عن عبادتي. اذا العبادة هي ايه؟ هي الدعاء. يعني هنا فوقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي لان الدعاء ايه هذا من العبادة. الدعاء هنا من ايه؟ من العبادة. وطبعا هنا كما ذكر الشيخ رحمه الله ان الدعاء ينقسم الى قسمين دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة ودعاء ايه؟ عبادة. يعني وقت مثلا هنا عندما يطلب مثلا اطلب منك اقول لك مثلا اعطيني كوبا من الماء او اعطيني مثلا شيئا فانا هنا هذا دعاء ايه؟ بسألك شيئا تستطيع أن تفعله. أنا الآن أسألك شيئا في شيء أيضا. طيب أنا أسألك الآن شيئا إيه تستطيع أن إيه أن تفعله. أقول لك أعطني قوة ما أعطني كتاب. فهذا سؤال. وفي دعاء عبادة وهي أن تدعو الله سبحانه وتعالى بما تتلقن أنه سوف إيه يجيبك فإنه قادر على إيه على كل شيء. طيب اذا عندما ياتي انسان ويدعو ميتا ياتي انسان وايه ويدعو ميتا هل هذا من باب دعاء المساله ام من باب دعاء العباده؟ يبقى ده شرك. يبقى ده ايه شرك. لا احنا اتفقنا الان اتفقنا ان كل عباده من هذه العبادات تصرف لله فقط. فاذا صرفتها لله ولغير الله فهذا شرك. هذا ايه شرك. ان جعلتها لغير الله فقط هذا طبعا من باب اولى. باب اولى انه اكثر من شرك. مع ان الله يقول انا اغنى الشركاء. انا اغنى ايه الشركاء. فمن ايه فهو الذي اشرك وانا بريء منه. وانا بريء منه يعني يقول الله وانا بريء منه. معنى ما معنى انا بريء منه يعني هو لا اغنى الله غني. فلو انت مثلا صليت صلاة قلت سوف أذهب أصلي المغرب حتى أرضي الله سبحانه وتعالى وأسقط الفرض وحتى يعلم الناس أني أصلي وأني على خير. يبقى أنا إيه أشركت مع الله الناس ولا الرياء الأصغر. مع أني أريد أن أصلي لله. الله أغنى الشركاء. لا هو لا يريد الله منك عبادة إلا أن تكون إيه خالصة لله خالصة له سبحانه وتعالى خالصة إيه له سبحانه وتعالى. فإذا نحن عندما نقول العبادة الدعاء هو العبادة خلاص طيب أو جزء من العبادة طيب. أنا عندما أقول أنا هدعو أقول يا رسول الله مدد يا رسول الله كذا يعني بتدعو الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو يفعل معك كذا وكذا. طيب نقول هنا هذا من باب المساله ولا من باب العباده؟ باب العبادة. طيب هل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد أم هو إله؟ عبد. هل النبي صلى الله عليه وسلم يملك لنفسه ضرا أو نفعا؟ طيب يملك لغيره ضرا أو نفعا؟ يبقى هذا شرك. يا من أحد يقول لك لا ده الرسول. طيب هو الرسول صلى الله عليه وسلم هذا له حدود، هو عبد، يعني هو لا يتعدى أنه إيه؟ أنه عبد، هو عبد صالح، هو سيد المرسلين، هو هو هو هو هو كما تقول. ولكن إلى أي حد العبد؟ هذا ضل من ضل في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، حب الرسول وهو بدون علم. والله تجدهم أناسا يعني يحبون النبي جدا ولكنه جاهل ضل، ومنهم من خرج عن الملة والعياذ بالله بكلامه وأفعاله. أنا لا أتكلم عنه كذاته لأني لم يعني أطرح عليه الإيه الأمر. مثلا يعني مثلا عندما نجد مثلا مثلا واحدة أو أكثر من ناس أو مجموعة أو جماعة أو فرقة أو فئة تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصر في الأمر، يصر في الأمر يعني له التصريف وله هذه الأمور. طيب هذا كفر، افهم معايا سليمان، هذا كفر، هذا ماذا؟ هذا اسمه كفر. طيب الناس الذين يتبعون هذه الفرقة أو هذه الطريقة يسمونها الطريقة، هذه الطريقة كفار أم لا؟ شيخ الألباني رحمه الله ليه كلمة جميلة جدا يقولها، يقول نحن لا نكفر بالكون، لا نكفر بالكون، يعني لا نقول هؤلاء كفار، لا لا لا نكفر بالكون، نحن نكفر بالشخص بالتعيين، فلان تعالى كذا. طب انت تعالى يصرف عليه، يصرف يقول لي يقول يصرف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع اي شيء، يدعو الله سبحانه وتعالى فربنا يستجيب له، هو عنده يصرف هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيدعو ايه ربنا يستجيب. طب هذا جيد، هذا اسمه يصرف يا ابني، هذا اسمه مجاب الدعوه، فكده ايه يصرف. واحد ثاني يقول لك انا لا ادري يعني يصرف اصلا، لكن شيخي يقول كذا، طب انت تعرف ان كذا كذا؟ لا لا اعرف. يبقى اذا هذا ايضا يعبر بايه؟ بجهله. واحد يقول لك نعم يصرف، هو هو ده الله لم يخلق الدنيا الا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولولا محمد ما خلق ابراهيم، ولولا كذا، وتكلم ويناقش هذا الايه الذي عليه الخطر. لو قال ان الله سبحانه ان النبي صلى الله عليه وسلم له شان في تخصيص الكون وفي اجابه الدعوه فهذا مشرك، هذا ايه؟ هذا مشرك بعد ان ناقشه وبعده. ثم هذه مساله، وكثير ما اقول نحن دعاء ولسنا ايه قضاء، نحن دعاء ولسنا ايه ولسنا قضاء. يعني نحن ما الذي يحملك ان تحكم على الناس انهم كفار؟ لا تحكم عليهم انت، دع هذا للعلماء عندما يحتاجون الى ذلك. ولكن احنا نقول هذا الفعل فعل كفر، هذا الفعل فعل شرك، حتى لا يفعله الناس. انا لا اقول نترك الناس هكذا بشركياتهم، نتكلم ونقول هذا شرك وهذا كفر، هم ممكن يفهمون اننا نكفرهم او نقول انهم مشركون، ولكن اذا ناقشونا نقول نحن نقول هذا الفعل، اما انت فتكلم معك فتكون جاهل نعلمك، فان اصر فهو له وانا لا احكم عليه. اسمع هذا جيدا، لا تحكم على احد، لا تحكم على احد، احكم على فعل، يعني هذا فعل كفر، هذا فعل شرك، لكن لا تقول هو مشرك، لان لكي تقول انه هو مشرك لابد وان تنتفي موانع الشرك عنه وان تتحقق ايه شروط ايه الشرك فيه. فهذا انت لم تفعله، اسكت اسكت اسكت. ممكن تنكر كما مثلا عايز تخلص. كما مثلا كفر مثلا شيخ باز او غيره بعض ال وليس الامور او مثلها، قد يكون تحتاج في بعض الاحيان ان تنكر هذا، كما مثلا يسألني أحد هل أحد كفر فلان، أحتاج إلى هذا ولكن لا أشغل بالي ونفسي بهذا الكافر. أو يا هو أنت يكفيك أن هذا العمل شرك، يكفيك هذا، هل أنت بقى تحتاج إلى أن تعرف أنه مخالف للنار أم لا؟ لا تحتاج. لكن من الذي يفعل ذلك؟ العلماء وأهل حل العقل وما إلى ذلك في مسألة. يعني كما أتى واحد هو يعني لا أريد أن أذكر اسمه، هو مصري، و يعني اذا انا سمعته ورايته تكرهه. هو طبعا هو الرجل يعني يقول اشياء كفريه وهو يجادل فيها يعني ويناظر فيها، يعني يعرف يفهم جيدا. انت اذا رايته هكذا هو اقام على نفسه حجه، هو يتكلم ويناقش وما الى ذلك، خلاص. طيب انا الان عندما يقال مثلا هيا يا شيخ هذا كافر، فلان هذا كافر، فلان هذا مشرك. أنا أقول هذا الكلام يقوله كله كفر وكله شرك، خلاص. أقول بقى الشيخ محمد إسماعيل قال مثلا أنه مرتد مثلا، خلاص. أنا لما أحكم أنا؟ ما هو مثل ما هؤلاء المشايخ وهؤلاء العلماء عندما يقولون هذا يجلسون معا ثم يتكلمون معه أو يتكلمون ينظرون إلى كلامه وكلامه لا يحتمل إلا كذا، إذن هذا يحكم عليه الكذب. في هذه الحالة أنا ممكن أنقل هذا حتى لا يغتر الناس به، يغتر الناس به. خلاصة الكلام أقول أنه يوجد فرق بين الكفر وبين الكافر، وبين الشرك وبين وبين المشرك. نعم نعم. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. طيب دليل الخوف، كنا قديما لما كنت أقرأ كتاب التوحيد كنت هذا الأشياء يعني تشغلني جدا، أقول الخوف يا أنا مشرك، أنا بخاف من الأسد وبخاف من كذا، يبقى أنا مشرك. ما هو فلا تخافوهم وإيه وخافوني، يعني إذا من خاف غير الله فهو إيه مشرك، يبقى أنا مشرك لأني بخاف من ناس كتير غير الله سبحانه، بخاف لو أسد دخل علي، بخاف لو عقرب ايه اتى بجوار، بخاف لو اصل جاي كده بسرعه عليا كده هخاف منه واحاول ايه. طبعا فرق بين الخوف الطبيعي الجبلي والخوف الاخر كنت اتكلم عنه. الخوف في حد ذاته، الخوف في حد ذاته ليس هو يعني لا تقول مثلا فلان هذا بيخاف من امريكا يبقى كافر، لا لا لا يا مشرك، لا نقول هذا، نقول او مثلا من الاسلحه التي مثلا واحد مثلا في حرب وفي العدو اتى باسلحه وقنابل وخاف، يبقى انت بتخاف اعداء الله يبقى انت مشرك، لا ليس هكذا. هذا خوف طبيعي في انسان، اي انسان انا لو اتيت اليك بسكين واتخاف مني، يبقى اذا هنا في فرق بين الخوف الجبلي، ها هذا خوف ايه خوف طبيعي، والخوف الغير ايه طبيعي. وهنا الشيخ رحمه الله العثيمين يقسم، يقول أوائل الخوف من الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى محمود وغيره إيه؟ وغير محمود. في خوف محمود وخوف إيه؟ خوف المحمود يا أخوانا هو الذي يدعوك إلى العمل. الخوف المحمود هو الذي إيه؟ يدعوك إلى إيه؟ إلى العمل. والخوف غير المحمود من الله هو الذي يصدك عن إيه؟ عن العمل، وقد يصل به الإنسان إلى الكفر هو اليأس. يعني مثلا واحد خاف من القبر، فتجد ايه ياتي يقرا سوره تبارك لانه علم ان سوره تبارك هذه تنجيه من عذاب القبر، من عذاب القبر بدا يصلي بالليل ويدعو الله، هذا خوف، هذا خوف ايه محمود. واحد بقى خاف من انا خاف القبر والنار طب انا الان لا اصلي جيدا ولا فيترك الايه العباده، هذا خوف ايه غير ايه محمود. طيب خوف العباده يقسمه الشيخ هنا رحمه الله، يقول خوف العبادة أن يخاف أحدا يتعبد بالخوف له، فهذا لا يكون إلا لله تعالى، وصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. خوف السر كأن يخاف صاحب القبر أوليا بعيدا عنه لا يؤثر فيه، لكنه يخاف مخافة السر، فهذا إذا قال العلماء من الشرك. طيب بص اسمعوا، أنت تخاف من الله سبحانه وتعالى لأنك تعلم أنه قادر على أن يرسل عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يرسل أو ما إلى ذلك من هذه الإيه مما قاله الله، تعلم أن الله سبحانه وتعالى يستطيع على كل شيء قدير، تخاف منه أم لا؟ خلاص هذا خوف عباد غيره. طيب الآن الذي يجعل يقول إنسان مثلا يأتي إنسان كما نسمع ونقرأ أمثالا فيقال له أن الولي الفلاني، أقول لك شيء أقرب من ذلك، ألم يمر عليك أن أحدا أتى إليك بورق، الورقة هذه مكتوب فيها أن إمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في المنام وقال له كذا وكذا وكذا والإنسان يفعل كذا وكذا وكذا، وإن لم يفعل ففي ناس ما فعلش هذا فأصيبت بكذا وحادث ومالها انتهى وحضر حريق وناس وزعوا هذا الورق 50 مرة أو 50 صفحة في الورقة فأخذوا خير كثير وجعل لهم رزقا. ألم تمر عليك هذه الورقة؟ طيب هذا لو أنا خفت أخاف من مين؟ أخاف من من؟ من هذا لا؟ هل هذا؟ لا أنا أقتل في خوفي أخاف من أبقى. يعني هذه الورقة إن خفت الآن لحسن لو أوزع الورقة لن إيه؟ لا سوف يصاب بكذا وكذا وكذا. طيب هل الله سبحانه عرف ذلك؟ يبقى إذا الخوف هنا لن يكون من إيه؟ من الله. ولهذا منع العلماء مثل هذه الأوراق أن إيه؟ أن توزع. أقول الآن لو أن إنسانا قال أن السيد بدر هذا يعني مقام عندنا في مكان طنطا يعني يزورونه الناس ويفعلون به فيه من الشركات ما يفعل، ولكن طبعا الحمد لله رب العالمين في مصر الحمد لله رب العالمين الأمر اختلف جدا. يعني كان أول كان قبل ذلك كانت يعني أنا أتذكر في نهاية الستينات يعني بس كنت عندي 7 سنوات أو 3 لأني كنت أسكن في وسط الحسين يعني في داخل الحسين كنت أتذكر نفسي يأتون بالشموع ويذهبون إلى المقابر ويفعلون أشياء كثيرة في هذه الأمور. الآن الأمر هذا الآن قل جدا جدا يعني ما زال موجود لكن قل جدا الحمد لله. لكن أقول مثلا أن واحد قال له أن السيد بدأ هذا لو لم تذبح لا أصبت لغضب لغضب السيد بلوي وسوف تصاب بمرض لا محال بدعا وخاف وذبح هذا إيه؟ هذا إيه؟ شرك. وهو وصاحب هذا الفعل يكون إيه؟ يكون إيه؟ إيه؟ وشو هذا شرك؟ صاحبه يكون إيه؟ ها؟ الفعل شرك لكن صاحبه لا نستطيع أن نقول أنه إيه؟ مشرك. لما؟ لأنه قد تأتي تعالى أنت لما ذبحت هكذا عند السيد البدوي؟ لأن الشيخ فلان قال لي كذا عالم مفتي مثلا جمهورية مثلا مثلا أنا لا أتكلم عن المفتي الموجود أتكلم هو يقول مفتي الجمهورية مثلا قال هو عالم كذا كذا كذا أنت تعلم أن هذا يكون شركا لأن كذا وكذا وكذا لا يعلم ثم علم وفهم لا نستطيع أن إيه؟ أن نقول مثل هذا فأنا أقول لك أن نقول أن فعل هذا الرجل إيه؟ هذا شرك ولكن لا نطلق عليه إيه؟ أنه مشرك إلا إذا انتفت الموانع وثبت في الإيه؟ طيب تفضل. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشيخ هنا يقول الرجاء طمع الإنسان في أمر قريب المنال وقد يكون في بعيد المنال تنزيلا له منزله القريبه والرجاء مضمن للذل والخضوع لا يكون الا لله سبحانه وتعالى. يعني هنا الرجاء يكون هنا الرجاء المضمن للذل والخضوع لا يكون الا لله عز وجل وصرفه لغير الله تعالى شرك اما اصغر واما اكبر. هنا بقى الذي يريد ان نشرح هذه المساله. يبقى اذا الرجاء المتعلق بالله متضمن للذل والخضوع هذا ايه هو الرجاء وصرفه لغير الله اما ان يكون اكبر واما ان يكون اصغر وانا اقول لك واما ان لا يكون عاديا طبيعيا. ما معنى هذا؟ لو انا رجوت عبد الرحيم رجل حضر القرآن مثلا بارك الله فيه ورجوت مثلا قلت رجوت ان انا احفظ عنده القرآن هذا شيء طيب لأني رجوت فيه وحسبته على خير رجوت هذا رجاء أمر أريد أن أناله وهو يحفظ وأخذ إجازة هذا شيء. لكن لو رجوت فلانا مثلا أنا مريض ورجوت الولي الفلاني أو الملك الفلاني أن يشفيني هذا إيه؟ شرك إيه؟ أكبر شرك إيه؟ أكبر. لما؟ لأني أنا هنا صرفت هذه العبادة لغير الله واعتقدت أن هذا الولي أو هذا الميت بيده إيه؟ تصريف الإيه؟ الأمور بيده إيه؟ تصريف الأمور هذا ميت ولا بعيد ولا لا يستطيع أن يفعل شيء معك واحد ميت وواحد بغائب كيف يشفيك يعني؟ يبقى أنت تعتقد لا تقول شيء، أنت تعتقد فيه أنه له تصرف، أن تعتقد فيه أنه له يعني من الربوبية ما له، أو له من التصرف في الكون ما له. هذا ميت، هذا الولي مات، ميت مدفون، أو هذا الرجل غائب في الهند أو في أفريقيا، كيف يشفيك؟ خذ بالك أنت لن تتصل بي وتقول ادعو لي، لا أنت أنت إيه بتقول إيه يا ولي فلان شفيك. يبقى إذن أنت هنا هذا الكلام لا يحتاج إلى إيه، إلى أن تقول إلى أن إلى شيء آخر. أنت الآن تعتقد أن هذا بيده شفاء، صح؟ أنا أتكلم من باب أن هذا أمر شرك، قد يكون هذا مجنون، قد يكون هو يعتقد شيء آخر يعني يقوله لنا، لا يعلم أن هذا خطأ أو هذا شرك أو ما. أنا أتكلم على هذا الفعل، عندما أقول أن فلانا هذا الميت يشفيني، أقول يا فلان يشفيني، هذا شرك أكبر، هذا شرك إيه؟ أكبر، هيخرج بين إيه؟ بين الميت. عندما أرجو أن الطبيب هو الذي سيتصرف يشفيني، ولولا الطبيب ما شفيني، هذا يعتبر شرك إيه؟ أصغر. بمعنى أقول أنا أعلم أن الله هو الذي سيتصرف يشفيني، ولكن قلبي متعلق بإيه؟ بالطبيب. أنا لا أقول أنه له تصرف، أنا أقول أن هذا السبب ناجح، ولولا هذا السبب ما شفيه. طب من الذي يشفي يا ابني؟ الله. أنا معتقد أن الله هو الذي يشفي، ولكني تعلقت بهذا السبب، هذا هو الشرك الإيه؟ الشرك الإيه؟ أصغر. ولهذا هنا يقول إيه؟ الرجاء هذا قد يؤدي إلى شرك إيه؟ إلى شرك أكبر، شرك أكبر. وخذ هذا بقى من كل مثل هذه العبادات، قد تؤدي إلى شرك إيه؟ في بعضها يعني القريب منها، قد تؤدي إلى شرك أكبر، قد تؤدي إلى شرك إيه؟ شرك أصغر. نعم. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، التوكل طبعا مسألة التوكل من أجل العبادات، من أجل العبادات، والتوكل من العبادات التي تريحك وتشعرك بالسعادة في الدنيا والآخرة. التوكل على الله، لأنك كما تعلمون أن التوكل هو قوة اعتماد القلب على الله في جلب المصالح ودفع المضار في الدنيا والآخرة. فالتوكل قوة اعتماد القلب على الله في جلب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة. لو احنا نحن يا اخوانا تدبرنا هذه الآية: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لاسترحنا، والله لاسترحنا، ولكن على قدر إيمان كل واحد منا بيتدبر هذه الآية. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله يكفيه، الله يكفيه. طبعا تعلمون قصة سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم لما خذف في النار، ويعني من طرائف القصة هذه أن يعني في الحديث يقول: فكانت المرأة إذا حملت تنذر نفس أنها إذا أتت مثلا بولد سوف تضع حطبا في النار. هذا معناه إيه؟ معناه أن النار هذه إيه؟ أضرمت مدة من الزمن، يعني المرأة تحمل تقول لما ألد سوف تنزل نذرا سوف تضع حجارة في ايه؟ في نار، في نار فيحرق فيها إبراهيم. انظر هذه النار. ثم عندما كان في الجو قال له جبريل: ألك حاجة؟ قال: أما منك فلا. وهو ايه؟ قال: حسبي الله ونعم الوكيل. فطبعا هذه أمور عالية جدا، ولكن أنا أقول لك أن التوكل على الله هو صدق اعتماد القلب على الله. يعني نحن منا من تجد أن صدق اعتماد القلب على الله ضعيف جدا، وإذا يعني يكون في نفسه وينظر نفسه يكون مثلا يذهب إلى مصلحة معينة أو عند أحد معين يقول: لا أنا أريد كذا وكذا وكذا، فعندما يقول لا يقول لك تجد أن قلبه أغلق وسودت يعني الدنيا في عيناه، وكأن كل شيء أغلق، ومنهم من يقول طب انا الان ماذا افعل؟ من اين ياتي المال لما الان انا اكبر مثلا ماهيتي او مرتبي 1000 وانا انفق 2000 من اين ياتي المال؟ يقول هذا من عند الله، هو هي من عند الله لان الله سبحانه وتعالى سيرزق. فهنا التوكل هنا يكون على الله، اعتماد القلب على الله. والشيخ رحمه الله يقول انواع التوكل: التوكل على الله وهو من تمام الايمان وعمل صدقه وهو واجب لا يتم الايمان الا به اللي احنا كنا عليه. توكل السر بان يعتمد على ميت في جلب منفعه او دفع مضره، فهذا شرك اكبر لانه لا يقع الا ممن يعتقد ان لهذا الميت تصرفا سريا في الكون، ولا فرق بين ان يكون نبيا او وليا او طاغوتا او عدوا لله. اذا انت واحد يتوكل يقول لك انا اتوكل على ايه؟ على السيده مثلا، على كذا. مره يعني مثل كنت مثل سليمان هكذا اخذ المسائل باندفاع شبه هكذا يعني. فكنت في ميناء الجده، وواحد قال لي احمل يعني احمل معي الحقيبة على ظهري. فحملت ايه معه الحقيبة على ظهري، فقال ماذا بي يا كذا؟ فاردت ان ايه انزلها ايه او جل في خاطري يعني انزلها. يعني هو انا بحمل معه، وهو يظن انه عندما يستعين يطلب المدد من السيدة نفيسة كما قال او مثل هذا، هو الذي سوف يرفع له ويقول ايه. هذا اعتقاد لو هو يقصد يظن بذلك. يعني انا كنت مثلا ايه اقول لا طيب انزل، ما كنت له غيره، كنت ممكن اقول له طب نزل الحاجة مرة اخرى وانظر ماذا تفعل معك السيدة نفيسة. يلا انزل افعل. انا يعني انا لو قلت له هذا بطريقة طيبة، طب انزل معه مرة اخرى اقول مستعد تعالى معي، انت قلت للسيدة نفيسة طب وريني كده ماذا تفعل. انا الذي ساعدتك والذي اعطاني القوة هو الله سبحانه وتعالى. السيدة نفيسة ميتة مثل هذا، ولكن الشباب في شبابك يكون عندك هذا كفر، انت كافر، انت مشرك، انت كذا او اعبس وجهك. طب ليه ما لا اعلمه تعالى ماذا تفعل النبي وماذا كذا؟ وكم من اناس بقى هذه ملايين هداهم الله سبحانه وتعالى بالدعوه. نعم. ها نعم أقول أكثر من ذلك، أقول أكثر من ذلك. وحكاها لي شخص، أنا لي صديق كان ابن أحد العلماء رحمه الله العلماء، ولكنه هو يعني شذ أو هو يعني صوفي يعني وفي. فكنت معه في الدراسة و يعني ضربت معه فترة، فلما يعني من الله علينا بعقيدة السلف كده فوجدت فيه هذا هو من الناس الذين يتعلقون بالقبور. المهم يعني تكلمت معه وهو فاهم الأمر يعني يفهم، ولكن لا أدري الآن هو يعني عقيدته كيف. ولكنه يقول، وطبعا هو لأنه ابن عالم ويعني عندهم مكان معين وكذا، فكان يأتي مثلا علماء مثل إيه مثل على شاكلته، وكانوا عنده يعني يطبعون كتبا فيها من انواع الشرك. يقولون انه اكثر من ذلك، كانوا في طريق في سفر فنفذ البنزين، نفذ الايه البنزين، فوقفت السياره، فشيخهم هذا قال انتظر يا سيدي فلان اغثني، فصارت السياره. نعم دفها الجن. الجن ايه؟ الجن طبعا الجن. ولهذا تجد العلماء الكبار قالوا لو وجدت الرجل يسير على الماء او يسير في الهواء فاعرضه على كتاب الله وسنة النبي، اعرض عن حواله. هو الجن طبعا الجن ممكن يأتي من هنا. طب يعني هذا حتى بالعقل، حتى انت في سفر وحدث، طب ما تستغيث بالله. لو ينفع ان كان يستغيث بكل بغير الله كما استغيث بالله. ولكن هو واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. طب ما تقدر طبعا هم يعني بعضهم يعني يتضغين جدا من هذا. الله توحيد الألوهية وربوبية. لكن عندما تقول بقى النبي وهو كذا وسيد فلان وسيد فلان سبب تجده ايه يستبشر يستبشر تجده ايه يستبشر والله وحده لا تجد فيه عنده غلظة من هذا الأمر. فأنا أقول لك أكثر مما تقول لا، هو الله سبحانه وتعالى يفتن هؤلاء وينظر إلى إيمان هذا. عم نقول لا إله إلا الله ولا استغاثة ولا استعانة ولا تنقل ولا كذا، طب كيف أنت في هذا الموقف وأنت بسيارتك وهو بسيارتك أنت تقول يا رب يا رب يعني تتوسل إليك أن تنقذني من هذا فالسيارة تسير وهو يتوسل بالدفع تسير دفع ماذا دفع أنت هذا ابتلاء لك بس دفع عليك. تقول يا سبحان الله علمت الآن أن التعطيل أفضل من إيه عطل السيارة أفضل من إيه من السير، لأن عندما اعتمدت على الله ما سير السيارة يبقى هذا أفضل يبقى هو هذا إيه هذا الأفضل الحمد لله هذا ابتلاء الله يبتلي به لكي كذا وكذا هذا هو. والله لو كل الناس في قريتك أو كل الناس في بلدك توسلوا بغير الله وأخذوا كل شيء وأنت في أفقر شيء ومت جوعا لقلت الحمد لله هذا خير الله يعجل لي الخير والجنة. هذه عقيدة تعقد على إيه في قلبك. ولكن ماذا أفعل مع هؤلاء الناس الذين توسلوا بغير الله؟ ها اشتمهم واضربهم ها ماذا أفعل مثلا؟ طب اشتمهم ولا اضربهم ولا سبهم اقتلهم صح هم ليه ده معاملة فرعون على الاقل اقل شيء معاملة ايه فرعون فقول له قولا لينا فقول له قولا لينا هو هم هؤلاء يعني بيستغيثوا بالموتى وهم يعلمون ان الله هو الخالق وهو كذا وكذا فده لا ينفعهم هذا. ولكن فرعون كان يقول انا ربكم الاعلى فقول له قولا لينا تقول له قولا لينا وأنت يعلم أنك على عقيدتك يعني ولاء وبراء أقوى من الحديد على عقيدتك أقوى من الحديد ولكن تتكلم معه له وأنت تقول أنا أتكلم معك لولا أني أريد يعني لا أريد إلا أن تهدي ما كنت وضعت إليك أصلا ولا كنت أنت مثلك القرب منه. أنت لا تقول هذا أنا أقول هذا في نفسي مثل هؤلاء الكل منهم يعني والعياذ بالله يعني ضلال. ولهذا نحن يعني مثل هؤلاء نتكلم معهم على قدر الحاجة لا يكون الكلام كثيرا ومخلصة ولا لأن هذا سوف يعني كما يقول إيه يعني جانب تجانب ولكن على قدر الإصلاح فقط على قدر الإصلاح. نعم طب هو انتظر توكل السر التوكل على غير الله فيما سبب فيه الغير مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبته المتوكع عنه مثل ان يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه فهذا نوع من الشرك الاصغر كما قلنا قبل ذلك. اذا اعتمدت على احد او صرفت عبادة لاحد تظن بذلك انه هو وهو فقط الذي سوف يعني هو يعني سوف يعني يعطي لك ما تريد فهذا نوع من الشرك الأكبر. شرك إيه؟ الأكبر. كأن يعتمد مثلا يقول أنا أعتمد مثلا على الملك أو على فلان الميت هذا أو على فلان الغائب هذا لكي يقضي حاجتي. كيف يعني؟ مثل الذي يعتمد مثلا كان قديما هذا الحمد لله عارف أنت قطعة معدن قرش كذا مخروم يعني في خرم كذا وهو يضعها في محفظته كان يعتمد هذا قديما. قديما هذا من سنوات يعني مش لسه يضعها في محفظته يظن بذلك ان هذه تحفظه من الايه من السرقه تحفظه من الايه من السرقه. طبعا انت تتذكرون هذا الذي قال بيعمل محضر او حاجه قال كان معاه محفظه فيها 100 جنيه وفيها كذا وفيها حجاب لكي لا اسرق بالك وسرق فاذا لم يسرق 100 او 10 في الاتوبيس وكلهم سرقوا ما عدا هذا الرجل الذي وضع الحجاب فهذا فتنة له وفتنة إيه؟ لنا ليثبت الله الذين آمنوا. نعم تفضل من هذا؟ مثلا واحد من المصريين جاءك في المنام وهو يقول لك اذبح بقرة أو خروف للذبح. اذبح بقرة أو خروف ليه؟ للذبح للذبح عمي. ليه؟ سنة حبيبي سنة العادي دفاع عن ايه؟ دفاع عن امري عن ايه؟ عن امري دفاع عن أملك؟ ما معنى الدفاع عن أملك؟ لازم بص اسمع الكلام منه هو نفسه، لأنه ممكن يفهم الشيء غير يعني ايه دفاع عن أملك؟ يعني هذه البقرة مثلا الذي أذبحها سوف تنجيني مثلا؟ أيوة. نعم. شوف يا أخي صلى عليه وسلم الله. هذا معنى خطأ، لا تلتزم مثل هذه الأمور، لأن الشيطان يتمثل فقط لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. الشيء الثاني المفروض أني أعلم أن الذي ينفع ويضره هو من؟ الله سبحانه وتعالى. فأنا أفعل الأشياء التي تنفعني عند الله سبحانه وتعالى. فلو أنا فتحت هذا الباب لأتى منه شر كبير. لما؟ لأن الآن أنا لو ذبحت هذا ذبحته بأمر من؟ بأمر هذا الرجل الصالح، صح؟ الذي أتى لك في الملام. هذا الرجل الصالح لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فضلا على أنه لا يملك نصيحة لأحد. تفهم هذا؟ لا يملك نفسه نفعا وضرا. تفهم هذا؟ وهذا مدخل مداخل الشيطان. لما؟ لأنك ذبحت لأن الصالح قال كذلك. مع الوقت ذبحت المن للصالح. فهذا من مداخل الشيطان التي حدثت في عهد يعني كما تعلم أنت لما مات سيدنا من نوح. تعرف مش كنت قصة هذه أمس؟ نعم. كنت موجودا. فكان في ناس والناس صالحون يعلمون الناس الدين. فلما ماتوا قالوا إيه؟ يعني نحن نريد أن إيه؟ كانوا يعبدون في هذا المكان. طيب نحن نعبد الله في هذا المكان، يعني كانوا مثلا يعبدون في هذا المسجد، نأتي هذا المكان ونعبد الله فيه كما كانوا يعبدون حتى يتذكرهم. انظر هذا مدخل الشيطان، مع أنهم ما فعلوا شيء أبدا، هم ذهبوا في نفس المكان الذي كان هؤلاء الصالحون يعبدون الله فيه فبعبدوا الله فيه. ثم بعد ذلك قالوا طب الوقت بيمر العشرات السنوات تمر، فقال طب احنا نسمع لهم تماثيل على أشكالهم تذكرنا بهم، فإذا نسينا تذكرونا بالعبادة فصنعوا لهم ايه؟ تماثيل. فكانوا كلهم ينظرون الى التماثيل يتذكرون الله ويعبدون الله حق عبادته. اجعلها هكذا. ثم ماتوا هؤلاء وبقى من؟ اولادهم واحفادهم. قالوا اباؤنا كانوا يصلون عند هذه الايه؟ التماثيل. اذا هم كانوا ايه؟ يصلون لهذه الايه؟ فعبدوهم من غيرها. فلا تتبعوا خطوشنا. الحمد لله ديننا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. لا تنظر انت بعضهم ياتي لك طريقه مثل الفلانيه تسبح الله 616 مره ما عدا يوم الخميس 617 خد بالك، وتحمد الله 134 ويوم الجمعه 234 وهكذا. وانت تقول النهارده ايه السبت؟ طيب احمد الله سبحانه الاحد اعتقد و5000 كذا والعصر تفعل كذا وكذا وكذا وتقول كذا وكذا. طب انا ليه بقى؟ طب انا عندي من قال سبحان الله 100 مره له كذا وكذا، يعني له 1000 حسنه وكانه حج 100 حج، حديث صحيح. ومن قال الحمد لله 100 مره فكانه جاهز فرصه وكذا قال الله. انت بس فقط بس قول الذي قاله النبي في الصحيح، افعل هذا. يعني يقول لك الذكر هذا ونذكر لكم نذكر نحن الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلا إن تطيعوه تهتدوا. تطيع النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يقول إن تطيعوه تهتدوا. تريد الهداية خلاص طيعوا. شوف انظر إلى إلى إلى إلى إلى سنته الصحيحة وافعلها. ولهذا ما تغيرت هذه العقائد وما تغيرت هذه وما بدأت هذه الفرق إلا بعد القرون، يعني القرون الفاضلة. نحن عندما نناقش احدا يقول مثلا انا مثلا ايه نحن نكفر بالكبير في الخوارج، او يقول مثلا نحن مثلا نقول ان يد الله معناها القدره، نقول له هل قال ذلك احد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. اصحابك قالوا ذلك؟ لا. طيب لما تقولون انتم ذلك؟ طب الصحابة ماذا قالوا؟ لم يقولوا شيئا. خلاص يبقى إذا إيه؟ لم يقولوا شيئا لأن اليد معروفة هي اليد. يد الله فوق، يعني يد الله فوق أيدي. وقلنا هذا، يعني عندما أقول مثلا أنا أقول لك ما اسمك؟ ها؟ أبو بكر. أما أقول لك يا أبا بكر قف. هل تفهم معنى قف؟ قف ما معناها ان تقوم ايه واقفا هذا معناها خلاص لما تقول لي انا وكلهم يجلسون يسمعون انا اقول لك قف خلاص انتهى الامر قف فقلت انا يعني مريض او شيء انا خلاص انتهى تقول لنا فهمنا ان القف معناها ايه ان تقوم ايه تقوم واقفا ان القف معناها ان تقوم ايه واقفا لا ياتي احد بعد هؤلاء يقول ان القف معناها قف عن الامور السيئه قف عن المعاصي لا لم اقل هذا لاني قلت لك ذلك وانت فهمتها هذا وفهمناها جدا لان القران باللغه العربيه ومفهوم له مفهوم وهذا الظاهر ده فالان عند كل العبادات التي بينها الله وكل الصفات التي بينها الله سبحانه وتعالى وسمعها الصحابه وحتى سكتوا عنها معناها انها مروها على فهمهم باللغه ايه باصل ايه وضعها باللغه العربيه فانا اقول لها لا تفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وان اتى لك ايه هذا الايه الصالح انت عندك في دين الله سبحانه وتعالى ساعه طيب احنا الان يا اخواننا ناس دقائق على المغرب وكما قلت نحن الحمد لله رب العالمين دعوتكم للصيام في كل يوم من ايام الدوره ونحن الطعام ياتي بعد المغرب نصوم الحمد لله رب العالمين ونكون في جلسه العلم وعلى الله سبحانه وتعالى ان ييسر الامور ان شاء الله رب العالمين وبعد ان شاء الله بعد المغرب والافطار باذن الله تعالى نستكمل الكلام ان شاء الله